بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا الدرس الماضي ما يتعلق بباب الاستنجاء، وأشرنا إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن ينحي ما معه مما فيه ذكر الله، ولا يجوز له أن يدخل الخلاء بالمصحف. وعرفنا أنه عند الدخول يقول بسم الله، لأنها ستر ما بين الإنس والجن، وعند الخروج يقول غفرانك، وعند الدخول يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وعرفنا أنه ينبغي له أن يصمت ولا يتكلم إلا لحاجة ولا يلبث فوق حاجته. وعرفنا أيضا أنه يمسح ذكره بيساره، يعني يستنجي بيساره، وأما المسح والنتر فعرفنا أنه غير مشروع. وعرفنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ورجحنا جواز ذلك في البنيان. وعرفنا أنه لا يبول في الماء الراكد، ولا يبول أيضا أو يتغوط تحت الشجر المثمر والظل النافع وطريق الناس ومكان جلوسهم في الشمس والشق والمغتسل ومهب الريح، وكل ذلك لئلا يلوث نفسه. وعرفنا أنه لا حرج في استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة. وعرفنا أن موجب الاستنجاء الخارج من السبيل عدا الريح. وعرفنا أنه ينبغي أن يكون بحجارة استجمار ثم استنجاء بعده، فإن استنجى بالماء أو استجمر بالحجارة فقط كفاه، وأنه يكون باليسرى، وأنه ينبغي أن يقطع على وتر ولا يكون بأقل من 3، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعرفنا أنه إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة فيكفي فيه الاستجمار، فإن تجاوز فلا بد أن يستخدم الماء، والاستجمار بالجامد ليخرج المائع، والطاهر ليخرج النجس، والمنقي ليخرج ما لا ينقي كالخشب والزجاج والمسامير. ولا يستنجي أيضا بروث ولا عظم، لأنه طعام الجن وطعام دوابهم، ولا بالمحترم لأنه ينزه عن مثل ذلك، ولا بالمتصل بالحيوان لأنه يتلوث ويؤذي الحيوان. وعرفنا أن قول المؤلف عليه رحمة الله إنه يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء، عرفنا أن الراجح خلاف ذلك. ثم أخذنا باب الوضوء وقلنا إن موجبه الخارج من السبيل بالاتفاق والردة، لأن الوضوء عمل، والله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. وزوال العقل سواء بياره أو بغير اختياره. وأما النوم فمحل خلاف، ورجحنا أنه إن كان مضطجعا أو كان لا يحس بحاله لو أحدث أنه ينقض، وإلا فلا. وعرفنا أن مس الفرج من دون حائل بشهوة أنه يستحب منه الوضوء ولا ينقض. وعرفنا أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض إلا إن خرج منه شيء. وعرفنا أن أكل لحم الجزور ناقض وأنه يعم اللحم كله وأن المرق والحليب لا ينقض. وعرفنا أن البول والغائط إن خرج من السبيل أو غيره فإنه ينقض. وعرفنا أن الخارج من سائر البدن دمنا وغيره أنه لا ينقض. وعرفنا أن فرض الوضوء النية وغسل الوجه ومعه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين مع الكعبين بالإضافة إلى الترتيب والموالاة. ووقفنا على سنن الوضوء. اقرأ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نظرا لضيق الوقت نرجو أن لا تكون هناك أسئلة شفوية. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: وسنن التسمية. وسننه التسمية وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرا قائلا ما ورد. سمعتم مقالة أخيكم يقول الأسئلة الشفوية كسبا للوقت، ونحن نسمع ونطيع إن وافقتم. هو طلب ذلك وأعلنه، فإن وافقتم سمعنا وأطعنا، وإن اعترضتم طلبنا منه أن يرجع الرأي. فهو يقول لو تكون الأسئلة بآخر الوقت من أجل نمشي في المنهج. قال: وسننه التسمية، يعني سنن الوضوء التسمية. وإذا قلنا التسمية بسم الله لا يجزئ غيرها، فلا يقول بسم الرحمن ولا بسم الرحيم ولا بسم الكريم ولا بسم العظيم، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يثبت في التسمية حديث صحيح. وفي رواية عند الحنابلة أنها واجبة، ولكن الصواب أنها سنة. وقد يطلع بعضكم على كتاب الصلاة الوصف الكامل لها، ويطلع على أنني قررت أن التسمية واجبة، لكن أنبه أنني رجعت عنه منذ 7 سنوات أو 8، وفي الطبعة الأخيرة طبعة عام 25 بيّنت أنها سنة. وغسل كفيه ثلاثا، هذا قبل الوضوء. وفرق بين غسل اليدين وغسل الكفين. غسل اليدين تغسلان من هنا إلى هنا، وأما غسل الكفين فالكف فقط، ولا نكتفي بغسل الكفين عن غسل اليدين. بعض الناس إذا جاء يغسل يديه وخلاص أنا غسلت الكفين، إذن أبدأ من هنا، ونقول هذا لا وضوء له. غسل اليدين لابد أن يكون من هنا إلى نهاية المرفقين. وغسل الكفين سنة إلا إن كان من نوم ليل ناقض للوضوء فهو واجب. لكن لو لم يغسل كفيه ثلاثا عندما يقوم من نوم الليل الناقض للوضوء، هل يؤثر هذا على وضوءه؟ لكنه يأثم لمخالفته النهي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا قام أحدكم إذا استيقظ من نوم الليل فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن غسلها يعني من نوم عند الاستيقاظ من نوم الليل واجب. لو أن إنسانا وضع يديه في قفازين هل نقول لا تغسلهما لأنك مطمئن إلى أنها ما أصابها شيء؟ نقول لا، أغسلها، أغسلها حتى ولو علقتها أو أخفيتها. والبداءة، والبداءة للمضمضة والاستنشاق، سواء بدأ بهما قبل وجهه أو تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، لكن الأفضل أن يبدأ بهما قبل غسل الوجه. وعرفنا أن المضمضة والاستنشاق ثلاثة كيفيات بالأمس، والمبالغة فيهما ضمير يعود على ماذا؟ مضمضة واستنشاق لغير الصائم في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل أصابعه، أصابع اليدين، وهل يشمل أصابع الرجلين ولا لا؟ ها يشمل. وشعر كثيف بوجهه، اللي شعره كثيف لحيته يخللها. والتخليل اللحية له صفتان، من يعرف؟ تخليل اللحية له صفتان، الأولى ها نعم يلقم اللحية الماء، يعني يجعل الماء في كفه ويلقمها اللحية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية نعم أن يخللها في هذه الطريقة، يدخل أصابعه في شعره، هذا الشعر الكثيف. أما الشعر الخفيف فيكفي غسله. ما الفرق بين الكثيف؟ كيف أعرف أن هذا كثيف وهذا خفيف؟ قالوا ما يصف البشرة فهو خفيف، وما لا يصف البشرة فهو كثيف. وتقديم ميامنه، يعني تقديم اليمنى على اليسرى، اليد اليمنى على اليسرى، الرجل اليمنى على اليسرى. الآن لو تبي توضأ عند واحد كبير سن وتقدم رجلك اليسرى على اليمنى، أقول أنت انهبلت، صح ولا لا؟ وهذا مجنون. فمع أنه لو يتعمد الإنسان تقديم اليسرى على اليمنى فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكنه خالف السنة. وتثنيته، تثنية ماذا؟ الوضوء، يعني يغسل العضو مرتين أو يغسل العضو ثلاثا أو يغسل العضو، كل هذا وردت به السنة. هل يجوز أن يغسل عضوا، أن يغسل عضوا مرة وعضوا آخر في نفس الوضوء مرتين وعضوا آخر ثلاثا؟ يعني يغسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاث؟ يجوز. ويجوز أن يتوضأ مرة كل أعضاءه ويتوضأ مرة قادمة مرتين، وهكذا الأمر في سعة. ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرا قائلا ما ورد. رفع البصر فيه حديث اختلف في صحته، يقول شيخنا رحمه الله إن ثبت الحديث فهو سنة رفع البصر، وإن لم يثبت فلا، وهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ويقول ما ورد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جاء في الحديث أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وورد أيضا أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرق. يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها. ولمسافر قصر إخواننا بنرد لغة للمصلحة، صح ولا لا؟ إن هذا من العلم، من يضبطها؟ مسافر قصر ولمسافر قصر، هل هي ولمسافر قصر ولا ولمسافر قصر؟ ولا ولمسافر قصر؟ مذكرات ابن ولأجل مذكرات بالفتح ما علي المذكرات. ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها. لا ما يبقى قصر، قصر، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها من الحدث إلى مثله. وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه، ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحاضر، ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب المسح على الخفين. بعد أن انتهى من الوضوء أتى بما يحتاجه الإنسان إذا كان على رجله خف، فقال: باب المسح على الخفين وما يشبههما. ما هو الذي يشبه الخفين؟ الجوارب. وش الجوارب؟ الشراب. وغير الجوارب؟ الجراميق. ما هي الجراميق؟ مثل الخفاف لكنها أقصر شوي. والجبائر كما سيأتينا. قال: يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين في النقل. ولهذا ما أجمل مقالة الأعرابي التي نقلها شيخ الإسلام وغيره، قال: ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لشيء افعل والعقل يقول لا تفعل، ولا رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لشيء لا تفعل والعقل يقول افعل. يعني يقول ان هذا الدين يتوافق مع العقل السليم، ولهذا يقولون النقل العقل السليم يوافق النقل الصحيح. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخف من أعلى، وما في معناهما على الخفين. وما في معناهما، ما هو الذي في معناهما؟ هو الجوارب والجراميق وغيرها. من ثابت بنفسه، هذا عند المؤلف وهو شرط عند الحنابل، يشترط الحنابلة على الخف الذي يمسح عليه أن يكون يثبت نفسه، ولكن هذا الشرط محل نظر. الحنابلة يشترطون، تيسيرا عليكم، الحنابلة يشترطون شروط سبعة أو ثمانية. الأول، هذه عند الحنابلة، الأول أن يثبت بنفسه كما ذكر المؤلف. الشرط الأول أن يثبت بنفسه الخف بنفسه. الشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، يعني تقدر تمشي به ما يطيح رحمك الله. ثالثا أن يكون واسعا، ألا يكون واسعا يرى منه محل الفرض، ألا يكون واسعا يرى منه محل الفرض. رابعا أن يكون صفيقا. إيش معنى صفيق؟ سميك متين. خامسا أن يكون ساترا لمحل الفرض. شلون ساتر لمحل الفرض؟ يعني يتعدى الكعبين، يتعدى الكعبين. سادسا أن يكون طاهرا. سابعا أن يلبسه على طهارة. ثامنا أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. وبعض العلماء يجعل الثالث عندكم، يجعل الثالث مع الخامس واحد، بعض أهل العلم يجعل الثالث مع الخامس واحد. طيب، نأتي إلى هذه الشروط، ننظر ما هو الراجح منها من غير الراجح. أن يثبت لنفسه هذا غير راجح. الصواب أنه إذا ثبت بشده يكفي، يعني لو ربط خف بخيط يكفي، أيضا من يثبت بنفسه. الشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، هذا لا يلزم، لا يلزم أن يعني يمكن متابعة المشي فيه. الشرط الثالث أن لا يكون واسعا يرى منه محل فرض، بل لو رؤي منه محل فرض لا إشكال في ذلك، يعني لو كان منشق وشفت جزء من الرجل لا إشكال في هذا. إذن كل هذه غير راجحة. الشرط الرابع أن يكون صفيقا، سميك أيضا هذا غير راجح. الصواب أنه غير راجح، فلو لبست خفا أو شرابا خفيفا يكفي. ويرجح هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز، يرى أنه لا بد أن يكون صفيقا. أما شيخنا الشيخ محمد يقول لا يحتاج أن يكون صفيقا. خامسا أن يكون ساترا لمحل الفرض، نقول نعم هذا شرط لا بد منه، أن يكون الكعب الخف متجاوز للكعبين. سادسا أن يكون طاهرا، نقول هذا لا بد منه، أما النجس فلا يمسح عليه. سابعا أن يلبسه على طهارة، نقول هذا لا بد منه، لحديث المغيرة من شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الثامن أن يكون مباحا، نقول هذا لا بد منه، فلا يمسح على مغصوب، على محرم، على مسروق، لا يمسح عليه. لكن لو مسح عليه تصح الصلاة ولا ما تصح؟ مع الإثم كما قلنا بالأمس، مع الإثم. طيب، من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، هذا شرط لا بد منه. لاحظوا الشرط الأول عند المؤلف ثابت بنفسه، الشرط الثاني ساتر محل الفرض، وهذا الشرط نقول صحيح. طيب، هل يجوز المسح على القبع؟ تعرفون القبع ولا ما تعرفونه؟ ها؟ لا نشوفها. لا مو بالطاجية، لا هذه طاجية، لا لا، في قبع يلبس بالشتاء، يلبس بالشتاء له رقبة من تحت هنا ويبين الوجه، ومن هنا يغطي الرأس، ومن هنا مشدود من هنا ومغطي هذا كله، ويشق نزعه. ها كيف؟ لا تجينا الإمامة، تجينا إن شاء الله. ها يجوز المسح عليه؟ نقول نعم، شيخنا رحمه الله يقول إذا كان يشق نزعه فلا بأس بالمسح عليه، خصوصا في أيام الشتاء البرد القارس. طيب، هل يمسح على خمر النساء؟ هل يمسح على خمر النساء؟ نعم، محل خلاف، وشيخنا رحمه الله يقول نعم يمسح عليها، لأنه قد يشق نزعها. النساء بعضهم يعني تعرفون حنك، تقول الحطة انحنكتها، ولهذا تلوي يعني الشيلة أو الغدفة بحيث أنها لجت تحلها، الله المستعان. وقد رأينا نماذج من كبيرات السن المتحشمات المتحفظات الطاهرات العفيفات رأيناهن، أما الآن الله المستعان، الآن أدنى شيء بس يطير بال أدنى شيء مرض. فالحاصل أنه إذا شق نزع خمار المرأة فلها أن تمسح عليه. طيب، لو كان الرأس عليه شيء ملبد بالحناء، ملبد بالصمغ، تمسح عليه ولا ما تمسح؟ يمسح الرجل لما يمسح؟ نعم يمسح عليه. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول طهارة المسح مخففة، فيها تخفيف، فيها تيسير من الشارع، فيها تيسير من الشارع. هل يمسح على الخفين؟ يعني لو غسل الرجل اليمنى ولبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف يمسح عليهما، هل يصدق عليه أنه أدخلهما على طهارة؟ نعم، هذا محل نظر. الواقع أنه ما أدخلهما على طهارة، أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة، ولهذا نرى أنه لا يمسح. أما شيخنا رحمه الله فيقول لو فعل ذلك وصلى لا نجسر على أمره بإعادة الصلاة رحمه الله، لكن نحن نقول إنه لبسها على غير طهارة، لبسها على غير طهارة. قال المؤلف من ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي فيه، هذا الشرط الثالث عند المؤلف، ورجحنا أنه لا يلزم ذلك إن لبس بعد طهر تام. وش اللي لبس؟ الخف بعد طهر تام. هل هذا شرط ثابت ولا لا؟ نقول هذا محل اتفاق لحديث المغيرة، للمقيم يوما وليلة ومسافر، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها، أو ولمسافر مسافر قصر ثلاثة بلياليها. هذا لحديث يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام. ومن أهل العلم من قال إنه لا يتوقف المسح بل يمسح ما شاء، بل يمسح ما شاء، والصواب أنه يتوقف. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إن احتاج إلى المسح مدة طويلة فله أن يمسح، ويمثل بالبريد والخائف، يقول يمسح يومين ثلاثة خمسة ستة عشرة شهر يمسح، لأنه هذا فيه حاجة من الحدث إلى مثله. المؤلف رحمه الله يرى أن مدة المسح متى تبدأ؟ أن مدة المدة تبدأ منين؟ من الحدث. والراجح أن المدة تبدأ من المسح. ما دليلنا على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالمسح. قال يمسح المقيم ويمسح المسافر. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ يقول نعم. لو أن إنسانا واحدا منكم لبس الخف فتوضأ بعد المغرب وصلى العشاء الآن بالطهارة، فأحدث الساعة 9 اليوم ولم يتوضأ إلا متى؟ الفجر، لصلاة الفجر الساعة، طبعا هو ممن يقومون الليل، فقام مع أذان الأول 3:30 فقام يتوضأ. فعند الحنابلة رحمهم الله يمسح هذا الرجل إلى متى؟ إلى 9 من الليل، وعلى الراجح يمسح إلى 3:30 إلى الفجر، إلى أذان الفجر، وهذا هو الصواب. قال وكذا على الإمام، مش معنى وكذا؟ يعني يمسح على العمامة المحنكة وذات الذؤابة. العمامة على 3 أنواع، ما هي؟ وش الأنواع الثلاثة؟ محنكة وذات الذؤابة، هذه قالها المؤلف. نبي الثالثة ما هي؟ لا محنكة ولا ذات الذؤابة. أي وش هي؟ بدون صح، لا محنكة ولا ذات الذؤابة، لكن ما هي؟ وش تسمى؟ صماء. العمامة الصماء. إذن المؤلف يرى أن المسح على العمامة المحنكة، ايش معنى المحنكة؟ ها؟ أي. يعني العمامتين الآن اللي نراها المحنكة، لا ذات ذؤابة، المحنكة اللي مدارة من تحت الحنك، وذات الذؤابة. أما الصماء فالمؤلف يلمح إلى أنه لا يمسح عليه، والصواب أنه يمسح حتى على العمامة الصماء وذات الذؤابة إذا سترت الرأس. هل يلزم أن تستر الرأس كله؟ لا، بل لا حرج فيما تجري العادة بكشف، فقد تجري العادة بكشف الناصية، وقد تجري العادة بكشف الطرف هنا الجوانب، فنقول لا حرج في ذلك بما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه لوجود الحرج، إلا لا ما جرت العادة بكشفه لوجود الحرج. ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس، أو عكس يقول عكس، ها أو عكس أو عكس يقول أو عكس، يعني مسح مقيم مسافر ثم أقام، فكالحاضر. هاتان مسألتان، الأولى مسح مقيم وهو مقيم ثم هنا يتم مسح، يتم مسح مقيم، هذا كلام المؤلف، لأن الحكم تعلق بأي؟ بالإقامة، بالمسح. هذا هو رأيه، هذا هي الرواية الأولى عند الحنابلة وهي الراجحة، والرواية الثانية أنه يتم مسح مسافر. قالوا لأن الحكم تعلق بالسفر، لأن الآن مسافر، وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لكن الذي يظهر أنه يتم مسح مقيم، وهذا هو الأحوط. العكس، إذا مسح مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم، كيف يتم مسح مسافر؟ مسحه مسافر ثم أقام، تقول له أتم مسافر؟ أرأيت لو أنك لم تصلي وأنت مسافر ثم وصلت إلى بلدك هل تقصر؟ لا ما تقصر يا أخو. هل تجمع؟ لا ما تجمع إلا إذا كنت مأخر الأولى. إذا يتم مسح مقيم. فإن كان مسح في سفره يوما وليلة خلاص يخلع ما يمسح، وإن كان لم يمسح يوما وليلة فنقول أكمل يوما وليلة فقط. وهنا أنبه على مسألة يكثر وقوعها في مسألة السفر، يعني بعض الناس إذا جاء مسافر من مكة مثلا للمدينة وقد أخر صلاة المغرب، أخر صلاة المغرب فوصل المدينة مثل هذا الوقت الساعة مثلا 8 قبل أذان العشاء بنص ساعة، هل هنا يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء ويصليها ولا يصلي المغرب مباشرة؟ يؤخر وصل بعد ما أصلي بعد صلاة المغرب نص ساعة أو ساعة الأربع يؤخر. نقول لا يجوز له أن يؤخرها أبدا. كيف يؤخرها؟ هو الآن وصل البلد انقطع السفر في حقه، إذن يلزمه أن يصلي في الوقت والعشاء يصليها في وقتها. هذا يخطئ فيه كثير من الناس. ويبطل، ما هو الذي يبطل؟ حكم المسح، مسح الخفين. ويبطل بخلع وتمام مدة الخلع، يعني خلع الخف، يبطل بخلع الخف، وذلك أنه لو كان على طهارة المسح فنزع خفه ينتقض، ونازع في هذا بعض أهل العلم وقال لا ينتقض، لأنه لا ينتقض وضوءه إلا بناقض من نواقض الوضوء، وهو لم يأتي بناقض هنا من نواقض الوضوء فيبقى على طهارته، والصواب أنه ينتقض وضوءه. طيب، الذين قالوا هذا خلافا لرأي شيخنا رحمه الله، شيخنا يرى أنها تبقى طهارته. طيب، الذين يقولون أنها تنتقض قالوا لأن الحكم معلق بماذا؟ بالمسح، معلق بالمسح بالخف، مسح الخف. الآن الخف موجود ولا ما هو موجود؟ هو موجود. وأما الذين قالوا إنه تبقى طهارته قالوا أرأيت لو مسح على شعره ثم مر الحلاق فحلق الشعر ألا تبقى طهارته؟ نقول نعم تبقى، لكن هذا غير هذا. هذا الذي مسح على شعره وش نقول عنه؟ انه مسح على الرأس مو على الشعر. لكن هذا الذي مسح هل نقول مسح على الرجل ولا على الخف؟ مسح على الخف، فما دام ازال الخف الصواب انها لا تبقى طهارته. ويبطل بخلع وتمام مدة، هذه المسألة الثانية، يعني إذا تمت المدة، أنا الآن مسحت متى؟ مسحت الآن الساعة الثامنة، الساعة الثامنة مسحت. فالمؤلف رحمه الله يقول ها إذا تمت المدة خلاص انتهى، إذا تمت المدة انتهى. شيخنا رحمه الله ورأي شيخ الإسلام وغيره يقول ما دام على طهارة فيصلي، لكن لا يمسح مسحا جديدا. والذي يترجح لي خلاف رأي شيخنا أنها تنتهي بنهاية المدة، لأنه ورد عن بعض الصحابة اخلع في الساعة التي تمسح فيها، اخلع في الساعة التي تمسح فيها إن ثبتها. وتمام مدة يعني مدة المسح، فيتوضأ يعني يجدد الوضوء ثم يلبس خفين. فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، ايش معنى الطهارتين؟ الصغرى والكبرى، إلى حلها، إلى حلها يعني إلى فكها، إن لم وش نضبطها؟ يعد ولا يعدو؟ يعدو إن لم يعدو يعني تجاوز بها موضع الحاجة، والصواب أنه يمسح عليها ولو تجاوز موضع الحاجة ولا يتيمم، خلافا لرأي الحنابلة، لأنه لا يمكن أن نلزمه بأن يجمع بين طهارتين. طيب، ما هي الفوارق بين المسح الجبيرة والمسح الخفين؟ من الفوارق بينهما لا يشترط للجبيرة تقدم، وأما الخف لا بد أن تتقدم طهارته. ثانيا، الجبيرة محددة، الجبيرة محددة ولا غير محددة؟ غير محددة، والخف محدد يوم وليلة أو ثلاثة أيام، أما الجبيرة فيمسح ما شاء. الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، وأما الخف ففي الطهارة الصغرى فقط. الجبيرة يمسح عليها كلها، وأما الخف فأعلى. الجبيرة عزيمة، والخف المسح عليه رخصة، المسح عليه رخصة، يعني لأن الجبيرة في حال الضرورة، وأما الخف متى شاء مسح عليه أو خلعه. طيب، إذا أردنا أن نفصل الكلام في مسألة الجبيرة فنقول، وهذه مسألة يحتاجها الناس كثيرا، نقول الجرح إما أن يكون مكشوفا أو مغطى، يعني إما أن يكون عليه جبيرة مغطى أو يكون مكشوف. فإن كان مكشوفا فإما أن يكون يمكن غسله، يعني يجيه الماء، فهنا وجود الجبيرة كعدم، خلاص ما دام يغسل لا إشكال فيه، ووجود الجرح كعدم، إذن نغسله. الحالة الثانية أن يمكن، ما يمكن غسله، يضره الغسل، لكن يمكن المسح عليه، فهنا يلزم أن نمسح عليه. الحالة الثالثة أن لا يمكن المسح عليه، مرة قال الطبيب لا يجيه الماء ولا ريحة ماء، فهنا ماذا نفعل؟ نتيمم له. واضح؟ طيب، هي بالوضوء طبعا يتوضأ بأعضائه كلها ويتيمم بالجرح. هل يتيمم إذا وصل محل غسل اليدين ولا يتيمم بعد الوضوء؟ نقول بعد الوضوء، بعد ما يتوضأ يتيمم. طيب، إذا كان الجرح مغطى فنقول إن كان يمكن المسح عليه على الجبيرة فيمسح عليه، إن لم يمكن فنقول نقول يتيمم، يتوضأ طبعا ويتيمم. لو لم يمكن نهائيا أن يتوضأ نقول يكفيه التيمم. الحنابلة يفرقون بينما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، يعني الكسر الأصبع هنا والطبيب ربط اليد كلها، الحنابلة يقولون هذا تجاوز موضع الحاجة فعليه أن يمسح ويتيمم، والراجح أنه لا يتيمم، الراجح أنه يمسح فقط، لأن ما دام الطبيب ربطها كلها معناه أنه محتاج لهذا، معناه أنه محتاج لذلك، فنقول يكفي المسح عليها. هذا إذا كانت بأعضاء الوضوء. إذا كانت بغير أعضاء الوضوء، البطن بالظهر، نقول لا علاقة لها بالوضوء، لكن هنا العلاقة لها بماذا؟ بالغسل من الحدث. فنقول إذا كان الماء يمر عليها مثل اللزقة، إذا كان الماء يمر عليها فلا إشكال، إذا كان الماء ما يمر عليها فنقول يتيمم لها. نعم، لا يجمع بين التيمم والمسح عليها، لا يجمع بين التيمم والمسح عليها، لا يتوضأ ما دامت الأعضاء الثانية سليمة يتوضأ لها. تيمم العادي، هي إخوان انتبهوا، إذا قلنا يتيمم فهو التيمم العادي، سواء كان التيمم لطرف الأصبع أو كان التيمم الطهارة كلها، التيمم صفة واحدة، يضرب كما سيأتينا، يضرب بيديه على الصعيد ويمسح وجهه ثم يديه. لا، أخوكم يقول لماذا لا يتيمم؟ فقط احنا دخلنا بالأسئلة، لكن هو دخلنا غصب، ما أدري أنا كيف قال. إيه. فأخوكم يقول كيف يعني ألا يكفي التيمم؟ نقول لا، لا يكفي التيمم، لأنه هنا ما دام يمكن أن يغسل العضو يجب عليه الغسل، لأن التيمم يا أخوان ما حكمه؟ التيمم كان سيأتينا بدل الماء، وإذا أمكن استعمال المبدل وجب، فلا نلجأ إلى البدل إلا بعدم القدرة على استعمال المبدل. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الغسل، وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزى، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. وسنته الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذن، وغسل كفيه والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع، والدلك والموالاة. ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة وإحرام، وغسل ميت ودخول مكة وعرفة، ورمي الجمار والطواف. ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وبالجنابة الثلاثة والقراءة، واللبس في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة، والصيام، والوطء في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل ولا الغسل؟ ما الفرق بين الغسل والغسل؟ بالفتح الماء، بالفتح الماء الغسل. نعم، الغسل لعضو أو أعضاء محددة، وأما الغسل فهو للأعضاء كلها. لغة بالفتح يطلق على الماء، وبالضم الفعل، وهو تعميم البدن بالماء، وهو تعميم البدن بالماء. وأما في الاصطلاح فهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وموجبه يعني موجب الغسل خروج مني، والمني تعرفون هو قطع غليظة تميل إلى الصفرة، تخرج عقيب الشهوة، تخرج عقيب الشهوة. وأما المذي فهو أبيض لزج خفيف يخرج في مقدمات الشهوة، وأما الودي فهو يخرج بعد البول، وهو نوع مرض. بلذة، فإذا خرج من غير لذة من يقظان، ثانيا ما هو نايم، فهذا مرض لا يلزم معه الغسل، مثل المريض. وتدفق ايش معناها؟ بقوة، يعني التدفق يعني بقوة. ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا من آدمي أو حيوان، على الخلاف في ذلك. وهل هنا بين تعبير الفقهاء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان ختان، هل بينهما تعارض؟ المؤلف هنا يقول دخول حشفة، وصاحب زاد المستقنع قال ايش عبارته؟ تغييب حشفة أصلية فرج أصلي. فهل في فرق بين تغييب ودخول، وبين إذا مس الختان ختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ ها، لا فرق. نعم، لأن أصلا لا يمكن التقاء الختانين إلا بدخول الحشفة، إلا بدخول الحشفة، لأن ختان الرجل بعد الحشفة كما تعلم، فلا يمكن إلا بعد دخول الحشفة. وطبعا هذا علمنا بنتكلم بصراحة، وما علينا من الشباب اللي ما تزوجوا. نعم، ها الله يعينهم ويسلمهم إن شاء الله. ودخول حشفة أو قدرها، لماذا قال المؤلف أو قدرها؟ لأن قد لا يكون له حشفة، قد تكون مقطوعة فرجا أصليا، وسواء كان قبلا أو دبر من آدمي أو حيوان. أما الفرج الزائد فلا. هل في فرج زائد؟ نعم في، وفي فرج مصنوع أحيانا، ما زال أهل السوء يعني يبالغون في صنع فروج للرجال والنساء، قاتلهم الله، هذه مصنعة ليست أصلية. وموت يعني موجبه أيضا الموت، يعني أن الميت يغسل. هل تغسيل الميت تطهير؟ هل تغسيل الميت تطهير ولا تكريم؟ تكريم، الميت ما هو نجس. وحيض يعني لا بد من أن تغتسل الحائض. ونفاس يعني النفساء إذا انقطع عنها الدم يجب عليها أن تغتسل. وإسلام إذا أسلم الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل، أمر ثمامة أن يغتسل. وهل هو واجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه مستحب وليس بواجب، لأن هناك أعداد كبيرة أسلموا من الصحابة ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا. أما تغسيل الميت فهو واجب، وكذا خروج المني يجب منه الغسل، وكذا الحائض والنفساء. لكن لو مات رجل بين نسوة هل يغسلنه؟ لا، ييممنه. هل لو ماتت امرأة بين رجال هل يغسلونها؟ لا. هل للرجل أن يغسل زوجته؟ نعم. هل للزوجة تغسل زوجها؟ نعم. اسماء غسلت أبا بكر رضوان الله عليهما. فيظهر من هذه الأمور أنها محل اتفاق ما عدا إسلام الكافر. وأما خروج المني دفقا بلذة فيجب الغسل منه، وكذا دخول الحشفة، وكذا الموت والحيض والنفاس. أما الإسلام الكافر فالصواب أنه يستحب. قال وفرضه، فرضه يعني فرض الغسل، يعني واجباته النية، أي عبادة لا بد لها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وغسل كل بشرته، غسل كل بشرة، الغسل إما أن يكون مجزئا أو كاملا. الغسل المجزئ أن ينغمس في الماء أو يصب عليه الماء، هذا هو المجزئ مع المنظر والاستنشاق. الغسل الكامل أن يغسل ما لوثه، الذكر وما حوله، ويتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان المكان يعني تراب لا يغسل رجليه، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده، ثم يغسل رجليه مكانا آخر، هذا هو الغسل الكامل. وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، يعني المضمضة والاستنشاق. وإن نوى طهارتين أجزى، كمن عليها حيض و جنابة، كما لو تيمم للحدثين، يعني عليه حدثان فتيمم لهما. والنجاسة كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. يعني عند المؤلف أن التيمم يشرع لي النجاسة على البدن أو الثوب، لكن الذي يظهر أن النجاسة لا يتيمم لها. وسننه، سنن الوضوء، سنن الوضوء قبله، سننه لسنته، وسنته الوضوء قبله، يعني أن يتوضأ قبله، فإن توضأ بعده فلا حرج. لكن لو لم يتوضأ نهائيا لا قبله ولا بعده يصح غسله؟ نقول نعم. لكن لو أراد الصلاة أو أراد ما تباح له العبادة، طواف، قراءة، فنقول لا بد أن ينوي الطهارة، أن ينوي الطهارة، ولا بد أيضا أن يتمضمض ويستنشق. وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى، يعني نجاسة، وغسل كفيه والتسمية. غسل الكفين عرفنا أنها كان من نوم ليل فهو واجب، والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وهذا هو الغسل الكامل، وغسل رجليه ناحية في مكان آخر في حمام، ومجمع، يعني مجمع الماء، والدلك وهو دلك الجسم حكه، والموالاة في الغسل كما تشرع في الوضوء تشرع أيضا في الغسل. طيب، إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج هل يجب الغسل له؟ نقول لا، الصواب أنه لا يجب، ما دام لم يخرج فالحكم معلق على خروجه، الحكم معلق على خروجه. هل الغسل إذا كان عليه جبيرة هل يلزمه أن يتيمم بعد الغسل مباشرة؟ لو لم يذكر إلا عند المسجد يتيمم ولا ما يتيمم؟ نقول نعم يتيمم ولا حرج، لا يلزم أن يكون التيمم مباشرة بعد الغسل. طيب، قال ويسن لجمعة، ما هو الذي يسن؟ الغسل. وقيل يجب، وهو رأي شيخنا بقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والصواب أنه مستحب، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا هو الصواب. وعيد، العيد يغتسل له لأنه تشرع له النظافة والتطيب ولبس الثياب حسنة. وخسوف، هذا محل نظر، شرعية الغسل للخسوف محل نظر، كيف يشرع له الغسل والرسول صلى الله عليه وسلم خرج يجر إزارة رداء من الخوف صلى الله عليه وسلم. واستسقاء أيضا هذا محل نظر، والصواب أنه لا يسن له بل يخرج تفلا. وإفاقة من إغماء أيضا لا يسن له. وإحرام، نعم يسن للإحرام عند الإحرام للحج أو العمرة. وغسل ميت، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، فكيف نقول أنه يغتسل؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء. ودخول مكة إذا كان محتاجا لذلك، السابق كانوا يعني إذا مشوا من هنا من المدينة يجدون 7 أيام 8 أيام يدخل مكة، قد يكون عليه بعد الإحرام روائح وكذا. أما الآن نحمد الله ونشكره، يعني إذا إنسان أحرم من سيل أو غيره بعد ساعة لربع أو ساعة يدخل مكة. وعرفة، ليس عليه دليل الغسل في عرفة، ليس عليه دليل. ورمي الجمار، لا ليس عليه دليل أيضا. والطواف طواف الإفاضة قد ثبت أن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وقد لبس ثيابه صلى الله عليه وسلم وتنظف وتطيب ضحى العيد. ويحرم بالحدث الأصغر مس المصحف، حدث الأصغر يعني إذا كان محدث حدث أصغر ما يمس المصحف، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخينا عليهما رحمة الله، بل يرى الشيخان رحمهم الله أنه لا يمس الغلاف، غلاف المصحف هذا الخبر يقولون ما يجوز يمسه، وهذا هو الراجح. ويرى ها ها لا هذا من عندي أنا أتعلق أقول الأصغر. ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز مس المصحف لمن حدثه أصغر، لمن حدثه أصغر. والصلاة يعني يحرم على المحدث أن يصلي، يحرم عليه أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي ما دام محدثا وهو يستطيع أن يتطهر، أن يتطهر. والطواف يعني لا بد من الطهارة للطواف، ونازع في ذلك بعض أهل العلم وقالوا لا تشترطوا للطواف طهارة، وهو رأي شيخنا رحمه الله يقول لا حرج أن يطوف وهو محدث حدثا أصغر. وبالجنابة الثلاثة يعني يحرم على الجنب الأمور الثلاثة اللي هي مس المصحف والصلاة والطواف، وزاد عليها يعني الجنب يحرم عليه القراءة، مجرد القراءة فلا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. واللبث في المسجد لكن له أن يمر إذا كان متوضئ بلا وضوء، فأما إذا توضأ فلا حرج. وبالحيض والنفاس الخمسة، والشيء الخمسة اللي يمس المصحف والصلاة والطواف والقراءة واللبث في المسجد، ويزيد الحيض أيضا الصيام، لا يجوز الحيض أن تصوم، ولكن الصواب أن الحيض لها أن تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. والوطء في الفرج إلى الغسل، لا يجوز أن يطأ الحائض حتى تغتسل لقول الله تعالى ها تزيل النساء في المحيض حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. والطلاق إلى الانقطاع يعني لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، فإذا انقطع الدم جاز الطلاق ولو لم تغتسل. والطلاق في الحيض بدعي، وهل يقع أو لا محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرى أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، وشيخ الإسلام وهو رأي شيخينا أنه لا يقع، أنه لا يقع. نعم نعم، أو تمسك منديل أو غيره. باب اللي بعد نقرأ، خلينا نشوف الأسئلة عشان ما يزعلون عيون. ها في أحد عنده سؤال؟ نعم. ها كيف؟ هي هي هي يكفي أن أصفر لكم. نعم. ها الذكر للجنوب غير قراءة القرآن يجوز، أما الذكر اللي فيه آيات قرآنية ما يجوز. نعم. ها وفي المن اي لا هو إذا جاهدها، شوف يا أخي الكريم، إذا كان جلس بين شعبه الأربع ونصف الختان، يجب النص، يجب أن يختصر. كيف؟ العموم إذا ثبت هذا عام والحديث الثاني خاص، والخاص يقضي على العام، لأن في حديث ثاني أيضا إنما الماء من الماء، لكن هذا خاص. ها؟ إعادة غسل كامل، الغسل الكامل أن يغسل الذكر وما حوله مما أصابه المني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان في مكان تراب أو غيره لا يغسل رجليه، وإن كان في حمامات موجودة الآن مبلطة وكذا لا حرج، لما ينزل ما يوسخ لا حرج أن يغسل رجليه، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسمه كله، ثم يتنحى قليلا ويغسل رجليه. هل يشرع التثليث في الغسل؟ لا، لا يشرع التثليث في الغسل، لا يشرع، بل يعمم بدنه بالماء. نعم. يجوز. نعم. المقيد لا، الحديثين كلاهما ضعيف، حديثان ضعيفان، ولهذا الذين قالوا انه لا ينقض قالوا نبقى على الاصل، اي نبقى على الاصل، واللي قالوا انه ينقض قالوا انها حب، وللحديثان ضعيفان. كيف؟ لا العكس، كان العكس. عليكم السلام. مثل ما حكم طهارة الدم؟ هل هو طاهر أم نجس؟ هل هو من نواقض الوضوء؟ أشرنا إلى أنه لا ينقض الوضوء، وأشرنا إلى أن شيخنا يرجح طهارته. رجل له زوجتان، فما هو حد الكشف من بدنهما بينهما؟ هل هو ما جرت العادة بين الزوجتين؟ بين الزوجتين. أما من الزوجتين للزوج فيكشفان ما شاء، وأما من كل واحدة للأخرى فتكشف ما جرت العادة بكشفه لمحارمها وغير الزوجة من النساء. ما حكم تشميت العاطف؟ وما هو قول شيخ الإسلام في هذا المسألة؟ الصواب أنه واجب، لكن لو شمته واحد يكفي، هذا هو الذي يظهر، يعني لا يلزم أن يشمت كل من يسمع، فإذا كان في مجلس وشمته واحد فيكفي، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حق المسلم على أخيه أنه يشمته إذا عطس. نعم. سائل يسأل، هل يغسل شهيد المعركة وشهيد الغرق، شهيد المعركة وشهيد الغرق وشهيد المفطون، وما معنى المفطون؟ الشهيد على ثلاثة أنواع، شهيد دنيا وآخرة، وهو المقتول في سبيل الله في المعركة الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا يقال عنه شهيد دنيا وآخرة، فهو لا يغسل ولا يصلى عليه ويزمل في ثيابه، وشهيد آخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ومن ماتت في الولادة وغيرها، وهؤلاء يعطون أجر الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فتجري عليهم أحكام غير الشهيد. غسلون صلى عليهم. وشهيد دنيا فقط وهو من قاتل رياء وسمعة والعياذ بالله، هذا في الدنيا لأنه قتل في المعركة تجرى عليه أحكام الشهيد، لكنه في الآخرة إلى نار جهنم والعياذ بالله. سائل يسأل: هل رأي الشيخ ابن تيمين في عدم اشتراط الوضوء اشتراط الطهارة في الطواف في جميع أنواع الطواف في طواف الواجب؟ نعم، رأي شيخنا في جميع أنواع الأطوفة، طواف القدوم والإفاضة والوداع كلها، وفيه تيسير. ها؟ رجع عندك، أما عندي لا، أنا أرى وجوب الطهارة. أما شيخنا رحمه الله يسلم، لكننا إذا سئلنا إن كان السائل بعد يعني ما حج وانتهى وقال لي طفت وأنا محدث، نجيبه بهذه العبارة، نقول شيخنا يرى عدم اشتراط الطهارة وقد أحلنا إلى مليء. ها؟ شيخنا يقول: ما الدليل على اشتراط الطهارة؟ ها؟ هذا الحديث ضعيف. لا، ما في دليل، ما في دليل. فهم يقولون الدليل عدم الدليل، والأصل عدم الطهارة. نعم، حديث ضعيف. نعم شيخ، ما أحكام المسح على الجبيرة؟ أحكام المسح على الجبيرة أحكامها؟ مسح الجبيرة على جميعها، يمسح مسح الجبيرة، عرفنا أنه يمسح عليها كلها، أشرنا إلى أنه يمسح عليها كلها، وأشرنا إلى أنها لا تتوقت، وأشرنا إلى أنها عزيمة وليست رخصة، يعني يجب عليه يمسح عليها. لو قال لا أنا بخلعها ويتضرر، نقول ما يجوز لك، تأثر، فهو يمسح عليها كلها. وبعض الناس يخطئ، حين تكون جبيرة كذا يمسح عليها من فوق فقط، لا، المفروض تمسح من هنا وهنا وهنا كلها عليها. نعم. لو مات الرجل بين النساء هل يغسل؟ ما الحكم لو مات الرجل بين النساء؟ فما الحكم؟ لا، قلنا ييمم، والعكس إذا ماتت المرأة بين الرجال. شيخ يقول السائل: أحسن الله إليكم، ثبت أن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كما روى البيهقي الطحاوي بسند صحيح أنه دعا بماء فتوضأ ومسح على نعله، ولما جاء في المسجد خلن عليه وصلى، ليس هذا دليلا صريحا على أن المسح لا ينتقل بالخلع، خصوصا إذا علمنا أنه له سنة متبعة ولم يعلم له مخالف؟ على العموم هذا يحتاج أولا إلى ثبوت، وثانيا هناك رأي لشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إنه حال الضرورة هناك درجة بين المسح والغسل، فهو يقول إذا لبس الإنسان النعلين يرش الماء عليهما رشا، يرش الماء. فنحن نقول إذا كان الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس النعلين كيف يمسح عليهما؟ النعال لا يمسح عليها، النعال لا يمسح عليها. موجود النعلين؟ لا، هي النعلين إذا كيف يمسح عليه؟ إذا كان نعلين كيف يمسح عليه؟ نعل لا تستر أصلا، فكيف يمسح عليه؟ نحن نقول إن هناك كلام لأهل العلم ذكر الشيخ الإسلام في اختيارات أنه قال يعني هناك مرتبة وسط بين الغسل والمسح عند الحاجة، إذا كانت النعل ثابتة يرش رش له بغسل وله مسح. لو النائم سائل مثل النائم من نوم الليل مع لبس القفاز هل يغسل يده؟ نعم، لأن العلة تعقدية. نعم. يقول أن الشيطان يمس ريب الشخص من الدين، الشيطان يمس يده إلى مس يده كذا؟ لا، هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدري أين باتت يده، لأنها قد تبيت تلمس فرجه وكذا. ولو لبس، لكن ما علينا منه، احنا نقول ما دام الرسول امر نسمع ونطيع، لان قدر ذلك العله قدرنا ذلك. احنا لو جلسنا من الان الى ان تقوم الساعه نعرف الحكمه من كون صلاه الظهر 4 والعصر 4 والفجر 2، ما وصلنا الى نتيجه. وبعض الاحكام يعني غير معلله. وشي اي ما على العموم لا يلزم يا اخي الكريم، اقول لا يلزم هذا، الصواب انه يغسل يديه حتى ولو وضعهم في كيس. سأل مثل شخص استمنى فلما أحس بتحركه حبسه بيده، فما حكم هذه الصورة؟ هل يغسل؟ لا إذا حبسه إحنا خرج وحبسه، لكن في فرق بين أنه توقف ما نزل المني، يعني ما انتقلت الشهوة، لكن كون حبسه يده ما يطلع، أنا المني الأصل يخرج هو الذي تسبب في حبسه. لا الاستمناء محرم، لأن الله جل وعلا يقول والذين هم لأماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومتعدون لحدود الله. ولو لم يكن في الاستمناء إلا أنه يصيب بثلاثة أمراض ثبتت طبيا الآن لكفى، يصيب بضعف الإنجاب وبالرعشة وبارتخاء القضيب. نعم أحسن الله عليكم. حديث ضعوا لي ماء في المقبل ليس دليل على سنية الغسل من الإغماء؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لكن الإغماء نحن نقول أنه يختلف، تختلف درجاته، قد يعني يطول وقد لا يطول. فمن أهل العلم من قال أنه يتوضأ فقط ولا يغسل. هل يشترط لبس الطهارة لبس الإمام على طهارة؟ محل خلاف، هل الإمامة مؤقتة وهل يشترط لبسه على طهارة؟ محل خلاف، والذي يظهر أنه لا يلزم. أحسن الله إليكم. لكم كتاب في مناسك الحج، نريد أن نعرف اسم الكتاب، كيف منهجكم في الكتاب؟ الكتاب كتابان، كتاب رحلة الحج من البداية إلى النهاية هذا مجلد، وقد طبع عام 1412 وتوالت طبعاته ولله الحمد لله. الكتاب الثاني كيف يحج المسلم من حين خروجه من منزله إلى عودته إليه، وقد طبع منها أكثر من 600,000 نسخة حتى الآن، وهذا قرأه الشيخ عبد العزيز وقدم له وأوصى بقراءته عليه رحمة الله. غسل الجمعة متى يبدأ؟ متى يبدأ غسل الجمعة؟ هل غسل الجمعة قيل يبدأ من طلوع الفجر، وقيل من بعد صلاة الفجر، وقيل قبيل ذهابه، ولعل هذا هو الذي هو الأقرب أنه قبيل ذهابه إلى المسجد. حكم هل يقاس الشاشة على الجبيرة في المسح على الوجه؟ اي نعم نعم نعم. الخارج من السبيل، اي من السبيل الخارج من السبيل قلنا انه ينقض بالاتفاق، لكن هذا الانسان المبتلى اللي يخرج بغير اختياره هذا يأخذ حكم شلس البول. نعم. مسافر أدرك جماعة المقيمين في صلاة العصر وأدرك الركعتين الأخيرتين ثم سلم مع الإمام، لا يجوز صحيح؟ لا يجوز له أن يسلم مع الإمام. أخوكم يقول مسافر أدرك ركعتين وهو يريد أن يقصر وأدرك ركعتين مع إمام المقيم، نقول لا يجوز له أن يقصر ولو سلم، يجب عليه، يجب أن يأتي بركعتين أخريين. وهناك مسائل يجب الإتمام فيها إذا صلى مقيم خلفه أو مسافر خلفه مقيم، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر. هل ما جرت العادة عندهم من لبس الإمامة كأهل السودان وغيرهم يمسحون عليها دائما أم لهم؟ نعم له أن يمسح عليه. رجل استيقظ من نوم فوجد على أثره على ثيابه أثر، أشك هل هو مني أو مدي؟ هل يغتسل؟ يرجح وما ترجح له يأخذ به. الراجح عدم الإسدال، الراجح وضعهما كما كان قبل الركوع، هذا رأي شيخنا شاهد العزيز رحمه الله. نعم. رجل توضأ ثم صلى المغرب ثم انتقض وضوءه يقينا ثم نسي وصلى العشاء وبعد صلاة العشاء تذكر أنه يعيد الصلاة. من صلى وهو على غير طهارة يعيد ولو لم يذكر إلا بعد 100 سنة، ولو تذكر ولو بعد خروج الوقت، ولو بعد خروج بعد 100 سنة، شلون خروج الوقت؟ قولك لو بعد 100 سنة يعيد الصلاة بعد خروج الوقت، بعد 100 سنة يعيد الصلاة. بعد 100 سنة حسنتك تقول بعد نسيان. نعم. من كان يضر استعمال الماء في غير أماكن الوضوء وكان عليه الغسل لماذا لا نجمع بين الوضوء والتيمم؟ كيف؟ من كان عليه استعمال الماء في غير أماكن الوضوء، لماذا لا نجمع بين وكان عليه الغسل، فلماذا لا نجمع بين الوضوء والتيمم؟ ما فهمت السؤال. نقول هذا الذي عليه فيه جرح في بطنه أو ظهره أو كتفه أو رأسه ويضره الغسل، نقول يغسل بقية الأعضاء ثم يتوضأ معها ويتيمم للباقي كما قلنا. نعم نعم نعم، هذا يجمع، نحن قلنا يجمع في حال واحدة، وهي ما إذا كان لا يستطيع أن يغسل العضو ولا يمسح عليه، في هذه الحالة يجمع بين التيمم والغسل أو التيمم والوضوء. ذكرت يا شيخ أنه يغسل رجليه بعد الانتهاء إذا كان في أرض تراب، فهل يقاس عليه الأرض المبلغة؟ لا لا، أنا شرطي لأن إذا كان بلاط لا لزوم له كما يراه شيخنا. الاستفادة شيخ، آخر سؤال، الاستفادة من كتب الشيخ ابن عثيمين الفقهية، كيفية الاستفادة؟ أنا أرى أن يحسن أن يكون هذا عن طريق شيخ، يعني عن طريق حلقة يقرأ على يعني أحد طلاب العلم، يقرأ أحد كتب الشيخ ويستظهر اختياراته. أما أن الإنسان يقرأ لوحده قد لا يعني يستطيع إدراك مرامي الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ها؟ إذا كان لا يستطيع أن يأتي جسمه شيء من الماء كل، مثل إنسان في الجدر المائي هذا كل جسمه مرة، قال الطبيب ما تستطيع مرة، ما يمكن، إنسان فيه حروق في كل جسمه، لكن إنسان في رجليه الحروق فخذيه ورجليه، نقول له اغسل الأعلى إلا إذا خشيت أنه ينزل. فإذا كان أمكن أن يغسل بعض الأعضاء فيغسلها ثم يتيمم الباقي. لا لا مو صحيح. لا لا. يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم ما استطعت، هو يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. نعم نعم. كما قلنا بالأمس، جالس ولا مضطجع؟ ما علينا منك، هو الحكم له، حكم له، ما دام مضطجع فالصواب أنه يتوضأ. لا، احنا قلنا بالأمس أنه مظلة النقض وليس ناقضا بنفسه. أي ولو كان، ولو كان، لا أرأيت لو أن إنسانا أنت بجواره وهو سمع صوتا من نفسه أو شم ريحا وأنت ما سمعت صوتا ولا شممت ريحا، هل نقول لما انتقض وضوءه؟ حكم معلق به ليس بكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء صلاته أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بالصلاة الماضية. شيخ نعم. قل سأل أحد الأخوة يقول آداب طالب العلم، فلو تحدثون عنها. الإخلاص، معاشرتكم مع الشيخ، الإخلاص، فأي عمل لا يحليه ويجمله الإخلاص لا ينفع صاحبه، والصبر والمتابعة، فالعلم يحتاج إلى صبر ومتابعة ومجاهدة، وثالثا طول النفس في العلم، فالطريق يحتاج إلى جهد وصبر ومتابعة. وطالب العلم كغيره كلما اشتغل في مهنته كلما بز وتفوق، وكلما ترك الاشتغال في مهنته كلما نسيه. أرأيت نجارا أخذ شهادته في النجارة ولم يمارس هذه المهنة، هل يبدع فيها؟ مهندسا طيارا ما يمكن. وهكذا طالب العلم إذا أخذ الشهادة ولم يمارس المهنة، يعني لم يقرأ ويكتب ويتعلم ويعلم، فإنه ينسى. ولهذا تلاحظون كثير من يحملون أحيانا الشهادات يستفتون من هو أدنى منهم ممن ارتبطوا بالعلم. وينبغي أيضا لطالب العلم أن لا يستعجل كما قلنا بالأمس الثمرة، أن لا يستعجل الثمرة، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمان. وينبغي له أيضا أن يحرص على الوصول إلى الحق. بعض الناس إذا تغالطه زميله عند مسألة تلقاه يستميت أن يكون هو المصيب وزميله هو المخطئ. عكس الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الحق معه. هذا سر الإخلاص والصدق. ولهذا بعض التابعين لما كثر طلابه خرج من المدينة. قالوا ليه خرج؟ قال خشيت. لما كان طلابه عدد قليل كان يعلم منبسط لهم، لما كثروا قال خفت على نفسي. فطالب العلم ينبغي أن يستصحب هذه المعاني وأن يجتهد وأن يحرص ويعلم أن القاعدة واتقوا الله ويعلمكم الله. الآن لو جئنا نسأل عن سر القبول للشيخين رحمهم الله، سر قبول فتواهما في العالم الإسلامي، ما وجدنا شيء إلا مسألة التقى والإخلاص. وإلا قد يكون من العلماء في العالم الإسلامي من هو أعلم منهم كما هو معروف، لكن التقى فالله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني يحب فلان فأحبه، ثم ينادي في الناس إن الله يحب فلان فأحبه فيوضع له القبول. والعكس قد يكون الإنسان يحمل من العلم الله به عليه لكن لا يوضع له القبول، وقد يتكلم ولا ينتفع به. فليجتهد طالب العلم أن يكون مراد الله جل وعلا مقدم على مراد نفسه، ويستصغر حظوظ النفس، ولا يستشرف للمدح ولا ثناء الناس، ولا يستشرف أيضا لتزكية الناس له. فالله جل وعلا هو الذي سيحاسبك، وهو الذي يجازيك، وهو من عنده الموت والحياة والعز والذل. أنت تطلب هذا من الله، لماذا تطلب من الناس؟ تطلبه من الذين لا يملكونه؟ فاحرصوا بارك الله فيكم على مثل هذه المعاني والمعالم، فهي معالم في الطريق إلى الله جل وعلا، بقدر ما تأخذون بها بقدر ما توفقون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الأخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمعنا في دار كرامته ووالدينا ومشايخنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.